الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. لا يجوز لأحد أن يرى نفسه أفضل الناس ولا يزكي نفسه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولا يجوز التبرع بأموال لبناء مساجد لا تقام على السنة، بل لا بد من بناء مساجد تنصر فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.